تغتسل، يجوز تغتسل، يجوز تغتسل وتتجرد المخيط، تلبس رداء وإزار، والنية من أبيار علي، من هناك تنوي من الميقات، تتوضأ، لا ما يبطل الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا مستعينين بالله تعالى في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لله عز وجل، من حيث وقفنا الليلة البارحة، وكنا قد وقفنا عند الباب 82، باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين. وهذا موضوع جديد وفيه فائدة جديدة، وهو أنه يذكر أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين. وقد مر بنا في الكتاب أن من دخل النار من أهل التوحيد أن الله يميته، أن الله يميتهم إماتة ثم يخرجهم ويلقيهم على نهر الحياة في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة من السيل، بخلاف أهل النار، أهل الخلد في النار، فإنهم لا يموتون فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وهذه فوائد جديدة، أو على الأصح إنارة جديدة في مسائل العقيدة. ونسمع من الشيخ فهد يعرض لنا ما تيسر من الآثار مما أورده الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين، على أن من ادعى ممن أنكر عذاب القبر أن الله لا يحيي أحدا، عندي زيادة وزعم وهي ساقطة عن المطبوعة، على أن من ادعى ممن أنكر عذاب القبر وزعم أن الله لا يحيي أحدا، وزعم أن الله لا يحيي أحدا في القبر قبل يوم القيامة، احتجاجا بقوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذه الآية من الجنس الذي قد أعلمت في مواضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا لما زاد على ذلك العدد، فافهموه لا تغالطوا. يعني الحياة قد تكون متعددة لكنها لا تتماثل، قد يحييه في القبر وقد يكون يتمتع، أو قد يكون في القبر حيا حياة برزخية كحياة الأنبياء أفضل من حياة الشهداء، وكقوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لكن الذي ينبغي أن نفهمه أنها ليست مثل الحياة الدنيا، ولا تجرى أحكام حياة البرزخ على أحكام حياة الدنيا، يعني لا تجرى أحكام حياة الدنيا على حياة البرزخ، لأنها غير متماثلة، والتسوية بين المختلفات ضلال في العقيدة وخطأ في القياس. نعم. قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا في الدنيا، يعني قد يحيي الله عز وجل في الدنيا حياة دنيوية كقصة عزير أو قصة هذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا في الدنيا لما بعثه الله عز وجل وأراه كيف ينشز العظام وكيف يحيي حماره وكيف إلى آخر ما قص الله قصته، ذهب إلى قومه ولم يعرفه إلا جارية عجوز في بني إسرائيل كانت صغيرة حينما مات، فعرفته أنه عزير فيما يقال، وكانوا قد نسوا التوراة فأملاها عليهم من حفظه وقالوا عزير ابن الله لهذا، يعني حصل. ثم ذاك القتيل الذي قتل وأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها فأحياه الله وقال قتلني فلان. فالحياة الله سبحانه وتعالى يعني بين لنا إمكان قدرته أن يحيي حياة دنيوية أكثر من مرة، يميت ثم يحيي. والذين قال الله لهم موتوا ثم أحياهم من بني إسرائيل أيضا، وكذلك في البرزخ الله سبحانه وتعالى أيضا يحيي في البرزخ على طبقات وعلى درجات حياة برزخية كما مر بنا، وحتى يوم القيامة من يدخل النار من الموحدين قد يميت الله هؤلاء الذين دخلوا النار من أهل التوحيد ثم يخرجهم من النار ضبائر فيلقون على نهر الحياة في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل ويحيون في الجنة. فالحاصل يعني أنه ليس كما استقر في أذهان كثير من الناس أن يعني الحياة إنما هي مرتين، حياة في الدنيا ثم موت ثم حياة أخروية، بل يعني جائز أن تكون أكثر من حياة، أن يكون أكثر من حياة. نعم. فقد أحيى الله هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة، فهذه الآية وسيبعث يوم القيامة. لاحظ عندي كذا، فقد أحيى الله عز وجل هذا العبد مرتين قبل البعث، ها؟ يوم القيامة وسيبعث يوم القيامة، دي بين قوسين زيادة على ما عندك، وسيبعث يوم القيامة. نعم. فهذه الآية تصرح أن الله تعالى عز وجل قد أحيا هذا العبد مرتين، إذ قد أحياه المرة الثانية بعد مكثه ميتا 100 سنة وسيحييه يوم القيامة. أيضا قصة أصحاب الكهف، نعم، أيضا فيها معتبر، بعثهم الله يعني قبل يوم القيامة، نعم، ثم أماته وسيحييه يوم القيامة فيبعثه. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نعم، من سورة 43 200 من سورة البقرة الآية. نعم. وقد كنت بينت في كتابي الأول كتاب معاني القرآن أن هذا الأمر أمر تكوين، أماتهم الله بقوله موتوا، لأن سياق الآية دال على أنهم ماتوا، والإحياء إنما كان بعد الإماتة، لأن قوله عز وجل ثم أحياهم دال على أنهم قد ماتوا فأحياهم قد الله. كانوا ماتوا عندي. نعم. دال على أنهم قد كانوا ماتوا. نعم. دال على أنهم قد كانوا ماتوا فأحياهم الله بعد الموت، فهذه الجماعة قد أحياهم مرتين قبل البعث. قد أحياهم الله مرتين، لفظ الجلالة سقط من عندك. قد أحياهم الله مرتين قبل البعث، وسيبعثهم الله يوم القيامة أحياء. فالكتاب دال على أن الله يحيي هذه الجماعة مع ما تقدم من إحياء الله، من إحياء الله إياهم ثلاث مرار، ثلاث مرات. ثلاث مرات، لو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله عز وجل لا يحيي أحدا في القبر قبل وقت البعث، فكيف وقد ثبت في كتاب الله وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم خلاف دعواهم الداحضة؟ الداحضة نعم، قد يحييهم الله في القبر، لكن حياة القبر حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا. نعم. الداحضة خبر الله عز وجل أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وسياق الآية دال على أن النار إنما تعرض عليهم غدوا وعشيا قبل يوم القيامة، ومحال أن تعرض النار على جسد لا روح فيه، ولا يعلم أن النار تعرض عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أيضا أن النار تعرض على كل ميت إذا كان من أهلها، كذلك أخبر أن الجنة تعرض على كل ميت غدوا وعشيا إذا كان من أهلها. في تعليق للمعلق هنا على قوله تعالى في شأن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، قال الآية لا تعني عرض أجسادهم على النار بعد رد الروح إليها، فإن رد الروح إلى الجسد إنما يكون بقدر السؤال فقط، ثم تخرج الروح إلى مكانها إما في الجنة إن كانت مؤمنة، وإما في سجين. وأما عرض آل فرعون على النار بالغدو والعشي فإنما هو لأرواحهم، وتتألم من ذلك أجسادهم في قبورهم من غير أن تحل الأرواح بالأجساد. والله أعلم. أرجعنا إلى الفتح والنووي تفسير ابن كثير، ولكن يعني يعكر عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي، هذا صريح في رد الروح عليه صلى الله عليه وسلم، بعدما فارقت الروح الجسد يرد الله روحه حتى يرد السلام، وليس فيه يعني ما يعارض هذه الأدلة الصريحة أن الله على كل شيء قدير، قد يرد عليه روحه في جسده، وحياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا. ثم ابن القيم رحمه الله ذكر أن الروح لا تنقطع علاقتها بالجسد، قال لكنها تختلف تعلقاتها، فللروح تعلق بالجسد في حال كونه جنينا في بطن أمه، يختلف هذا التعلق عن تعلق الروح بالجسد في حال خروجه من بطن أمه، ويختلف تعلق الروح حين يكون يقظا عن تعلق الروح حين يكون نائما بجسده، وللروح تعلق بالجسد حين يكون ميتا في البرزخ، وهناك التعلق الأكمل يوم البعث الأكبر. قال فالألم في الدنيا يقع على الجسد والروح تتبع الجسد، أما في البرزخ فإنه يقع على الروح والجسد يتبع الروح، ويوم القيامة الكبرى يقع على الروح والجسد على حد سواء، هكذا قرر ابن القيم. فمعنى هذا أنه الروح لا ينقطع يعني تنقطع علاقتها بالكلية، لها نوع تعلق لكنه يختلف، ولهذا ينبغي أن لا نسوي بين المختلفات في الحكم، فإذا انتقل إلى دار أخرى لا نجري عليه أحكام هذه الدار الدنيا. أقصد من هذا إبطال عقائد القبورية، وأنهم يزعمون أن الأولياء أحيا وأنهم يتصرفون. الأولياء وإن كانوا أحيا، والشهداء والأنبياء وإن كانوا أحيا، لكنها حياة برزخية. ليس معنى ذلك أنهم يتصرفون في الدنيا، بل انقطع عملهم من الدنيا، وتصرفهم ونفوذهم في الدنيا حتى يعني نفوذهم على الإطلاق أيضا انقطع، عملهم انقطع، أصبحوا مرتهنين بأعمالهم، رغم أنهم أن بعضهم أحياء كما ذكر الله عز وجل، لكنها حياة برزخية لا تقتضي أن يتوجه إليهم ويطلب منهم الدعاء مثلا. فأصبح من اليقين بعد أن يموت أن عمله ينقطع، لا يمكن أن يدعو ولا يمكن أن يصلي، إلا من ثلاث: علم ينتفع به في الدنيا، أو عين جارية، أو ولد صالح يدعو له في الدنيا. وأما ما سوى ذلك كونه يعمل، أي نعم، ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره. وهذا على كل حال إن ثبت فهو خاص يعني بموسى، لكن لا يقتضي أن موسى يدعى ويطلب منه يعني أن يدعو أو أن ينفع أو يدفع الضر للأحياء، لأن هذا حسمته الشريعة. نعم، صلى الله عليك. قوله هؤلاء الجهلة من هم؟ فيه من ينكر عذاب القبر، من ينكر الحياة في القبر، نعم، وينكر أنهم يكونون أحياء في القبر، حتى ينكر أن يقول أنه يعني يفنى، ينكر أن الله يحييه في القبر، وينكر منكر ونكير، وأن الله يرد عليه روحه ويقعده ويجلسه، يجلس ويأتيه منكر ونكير ويسألانه. فيه يعني فريق من الناس من يعني أهل البدع وأهل الجهل ينكرون هذا، الذين ينكرون عذاب القبر وفتنة القبر، وهم ربما يكونون من المعتزلة أو يعني من فرق المسلمين، لكني ما يحضرني الآن تنصيص عليهم. صلى الله عليه. ومحالا حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل النار فقالوا: هذا مقعدك حتى تبعث إليه. أي نعم، معناه أن عنده نوع من الحياة، يعرف ما يعرض عليه. نعم. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في أبواب عذاب القبر. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لولا أن له نوع إحساس وله نوع حياة ما كان لهذا فائدة. خلاص يعني اعتبر بالنائم الآن، النائم ما يدري متى يستيقظ ولا يدري أي نعم، لكن هذا ليس ربما يكون يعني حتى النائم إذا بغينا يمكن أن نعارض هذا ونقول حتى النائم قد يحس ب يعني بنعيم، وقد يحس بشقاء أو يحس بعذاب، إلى درجة أن بعض النائمين يحلم أحلاما مزعجة ويحلم أنه يضرب، ويستيقظ ويحس بآثار الضرب أو بألم الضرب الذي ناله. على كل حال هو حي حتى وإن كان نائما يعني، لكن الحياة تختلف. نعم. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في أبواب عذاب القبر، وهذا الخبر يبين ويوضح أن المقبور حي يحيى في قبره، ويبين ويوضح أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان، أي لا كما يزعم المعتزلة. المعتزلة ينكرون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، نعم، استدركوا لأنهم جعلوا عقولهم هي مصدر التشريع والتلقي، قالوا عبث أن الجنة والنار تكون مخلوقة الآن، وهذا رد للنصوص وإلحاد في آيات الله. الحق أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، نعم، ويبين ويوضح لا كما ادعت الجهمية، نعم، أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان لا كما ادعت الجهمية أنهما لم تخلقا بعد. فاسمعوا خبرا يدل على مثل ما دلت عليه الآية التي تلوتها، والبيان أن الله عز وجل يحيي المقبور قبل البعث يوم القيامة، كما لم يكن ذكر مما لم أكن عندي، مما لم أكن، مما لم أكن، مما لم أكن ذكرته في أبواب عذاب القبر، إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب، إنما فيها ذكر الإحياء في القبر دون ذكر العذاب. مما لم أكن ذكرته في أبواب عذاب القبر، إذ ليس في الأخبار، إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب، إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب، إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب، إنما فيها ذكر الإحياء في القبر دون ذكر العذاب. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره. نعم، هذا أخرجه أيضا مسلم، يقول في كتاب صفة الجنة باب عرض مقعد الميت وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه من طريقين كلاهما عن ابن عمر. نعم، مررت على موسى وهو يصلي في قبره، هذه خاصية له أنه حي في قبره يصلي. نعم، لكنه ليست مثل حياة الدنيا، وأنه ينفع أن حي الدنيا يطلب منه نفعا ويطلب منه دفع ضر، لا. نعم، ما أدري، هنا تعليق وهو يصلي في قبره، قال القاضي عياض فيما نقله عنه النووي: فإن قيل يحجون ويلبون كما ورد في رواية أخرى صحيحة وهم أموات وهم في الدار الآخرة وليس الدار عمل، فاعلم أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة، أحدها أنهم كالشهداء بل هم أفضل منهم، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر الذي هو هذا، وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا، لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. هذا جواب. الوجه الثاني أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، يعني وهو حينما يصلي في قبره فهو يذكر، فهو في الآخرة، أن عمل الآخرة ذكر ودعاء وهو لا ينقطع، هذا معنى. الوجه الثالث أن تكون هذه رؤيا منام، أو رؤية منام في غير ليلة الإسراء أو بعض ليلة الإسراء، كما في رواية ابن عمر رضي الله عنهما. طبعا الإسراء ليس مناما، الإسراء أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه يقظة لا مناما، وعرج به بجسده وروحه يقظة لا مناما، لكن لعله بعض ليلة الإسراء أو في غير ليلة الإسراء أنها رؤيا منام. هذا بعض أجوبة يعني المشايخ كما ذكر القاضي عياض فيما نقله النووي. قال الوجه الثالث أن تكون هذه رؤيا منام في غير ليلة الإسراء أو بعض ليلة الإسراء من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية ابن عمر رضي الله عنهما: بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة. وذكر الحديث في قصة عيسى عليه السلام. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أري أحوالهم التي كانت في حياتهم الدنيا يعني، ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف حجهم وتلبيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى عيسى، وكأني أنظر إلى يونس عليه السلام. هنا في تشبيه كأني أنظر، فهو أري رؤيا، أي نعم رؤيا، نعم أري أحوالهم رؤيا ذهنية التي كانت في حياتهم، أو مثلوا له يعني رؤيا ذهنية. الوجه الخامس أن يكون أخبر عما أوحى إليه من أمرهم وما كان منهم، وإن لم يرهم رؤية عين لكن رآهم رؤية ذهن. وقول الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله في تعليق على الكتاب: هذا خبر لم يصح رفعه عن أنس، بل قد روي موقوفا، رواه أنس مرة عن بعض الصحابة، فهو خبر مضطرب الإسناد. قلت هذا الكلام غير صحيح، يعني يقول المعلق: قلت هذا الكلام غير صحيح، فالحديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظ في تخريجه، ولا أدري على أي شيء اعتمد المعلق في كلامه. عندك تعليق الشيخ الهراس؟ أي نعم. أنا ذكرت لكم شيخنا الشيخ محمد خليل الهراس هو شيخنا يعني رحمه الله، لكنه في علم الحديث يعني ليس مثل غيره، إنما هو شيخ جليل يعني في العقيدة، وكان رحمه الله يعني أزهري، هو تعلم في الأزهر، وحينما أراد أن يؤلف أطروحة الماجستير أو الدكتوراه قيل له: نريد أن ترد على ابن تيمية. فجد واجتهد يجمع كتب ابن تيمية حتى يرد عليه في أطروحة رسالة دكتوراه، وانتهى به الأمر إلى أنه قلب المجن وجعل رسالة الدكتوراه بعنوان ابن تيمية السلفي، ورسالته أصبحت دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ونوقش عليه. ويعني حقيقة حصل له ما حصل من بعض الشيوخ المتعصبين، ولكنه يعني وفق للصراط المستقيم، وهو من أنصار السنة المحمدية رحمه الله، درس بمكة وتوفي بمصر، وهو من الشيوخ الأجلة عليه رحمة الله. له شرح النونية لابن القيم، وله يعني تحقيقات لكتب السلف مفيدة، فرحمه الله رحمة واسعة، ورحم جميع مشايخنا وسلفنا الصالح. نعم. باب ذكر موضع عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات. نعم. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي وأبو غسان مالك بن سعد القيسسان قال حدثنا روح قال حدثنا المسعودي قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه ويقولون: أعطنا حتى ساءه ذلك. ثم خرجوا من عنده فدخل عليه قوم آخرون فقالوا: جئنا لنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونتفقه في الدين، هذه ما هي بعندك. نعم. هذا في سقط واجد. نعم. يعني حوالي 3 أسطر كلها سقط من المطبوعة، أقرأها عليك. قالوا: فقالوا: جئنا لنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الدين ونسأل عن بدء هذا الأمر. قال: فاقبلوا ببشرى الله. وقال ابن معمر: بشرى الله. وقالوا جميعا: إذ لم يقبله أولئك، يعني الذين خرجوا من عنده، قالوا قد قبلنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله، نعم ماشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء غيره، وكان العرش على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. ثم خلق الله سبع سماوات، قال ثم أتاه آت، يعني عمران، فقال إن ناقتك قد ذهبت، قال فخرجت والسراب ينقطع دونها، فلوددت أني كنت تركتها. وقال ابن معمر يتقطع دونها، هذه أيضا سقطت من المطبوعة، فلوددت أني كنت تركتها، لأنه ترك يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم عجيب فيه علم نافع، فهو ندم على ترك هذا الحديث، ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب ناقته، فلوددت أني كنت تركتها. نعم. حدثنا محمد بن معمر وأبو غسان قال حدثنا روح قال حدثنا المسعودي عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبصر كل سماء 500، يعني غلظها، يعني غلظها، غلظها يعني غلظها، وما بين السمائين 500 عام، وبين الكرسي وبين الماء 500 عام، ولم يقل ابن معمر وبصر كل سماء 500 عام، ولم يقل أيضا وبين الكرسي وبين السماء وبين الكرسي وبين الماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وما يخفى عليه من أمركم شيء. نعم تعالى الله. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا عمرو بن حماد يعني ابن طلحة القناد قال حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني عن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، قال إن الله تبارك وتعالى كان على عرشه على الماء، ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء. هذه قصة بداية الخلق، وهذا ينفع في العقيدة، قال إن الله تبارك وتعالى كان على عرشه على الماء، ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء. هو المعلق يعني له تعليق يقول الصحيح أن الله عز وجل لم يستوي على عرشه إلا بعد خلق السماوات والأرض، كما جاء في القرآن الكريم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، في 7 مواضع بعد ذكر السماوات أقول ثم للترتيب، ثم استوى على العرش، فالاستواء استواء الرحمن على العرش يعني بعد خلق السماوات والأرض، أما قبل ذلك فيعني لم يذكر استواء الله على العرش، وإن كان له العلو سبحانه وتعالى. وفيه بعض الآثار أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق، قال كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ما هو بهواء هذا المخلوق يعني خلا لا شيء، كان الله ولم يكن شيء معه، كما في حديث عمران. نعم نعم ماذا تقول؟ صلى الله عليه، حديث عمران بن حسين السابق وكان العرش على الماء، إيه كان الله ولا شيء غيره، وكان العرش على الماء، وكان عرشه، هذا ما يدل على أن العرش مقارن استواء، مقارن يعني كان الله ولا شيء معه، هذا الحق. نعم. يعني كان الله ولا شيء معه، وفي بعض الروايات كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء بعده. نعم. وكان على عرشه على الماء، لا يعني أن العرش كينونة العرش مقارنة لكينونة الله عز وجل، بل كان العرش بتكوين الله عز وجل، العرش مخلوق نعم، وكان عرشه على الماء. هذه الواو يعني لا تدل على، يعني تدل على المساواة أو تدل على المقارنة، بل المعروف أن العرش يعني خلقه الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، كان ولا شيء قبله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية يقول: اللهم أنت الأول، في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأول والآخر إحاطة بالزمان، فهو أحاط بالزمان ولم يحط به الزمان. الظاهر والباطن إحاط بالمكان، فهو سبحانه وتعالى أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعني نستشعر هذه المعاني الكريمة في حق الله تبارك وتعالى وفي صفاته، حتى لا يعني يحصل لنا وساوس. فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه، يعني كأنه هذا يشير إلى أن أول الخلق هو الماء. هنا أول الخلق هو الماء، فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة. لأنه هنا صريح قال: ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، يعني كأنه غير ما خلق يشير إلى أنه خلق شيئا قبل الماء. العرش، العرش، نعم، قبل الماء، نعم. فجعله أرضا واحدة فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله عز وجل. هو النون، والحوت هو النون الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بقوله: نون والقلم وما يسطرون. نعم. والحوت هو النون الذي ذكره الله عز وجل في القرآن يقول: نون والقلم. والحوت في الماء، والماء على ظهر صفات، والصفات على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطربت، فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال، فقرت، فقرت، فالجبال تفخر على الأرض. فذلك قوله قوله نحن بحاجة لنظريات، يعني نظريات العلماء. نعم، عند القرآن والسنة: ولم يرى الذين أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، بالإضافة إلى هذه الآية، هذه الآثار العظيمة نعم تبين لنا يعني خلق السماوات وخلق الأرض وبداية الخلق. لسنا بحاجة إلى نظريات، نعم، أصحاب النظريات التي يقرونها اليوم وينقضونها غدا. نعم. فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى: جعل لها رواسي أن تميد بكم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء. فذلك حين يقول: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول: أنبت أشجارها وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين. يقول: من سأل فهكذا الأمر، من سأل فهكذا الأمر. نعم، يقول: من سأل فهكذا الأمر، يعني ابن عباس. القائل هنا يقول: من سأل فهكذا الأمر، يعني الراوي من الصحابي من هو؟ ابن عباس، ابن مسعود أحسن الله. عن ابن عباس رضي الله عنه، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعله ابن عباس القائل. نعم. يقول: من سأل فهكذا الأمر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء. حين تنفس فجعلها سماء واحدة. ثم فتقها فجعلها 7 سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمى يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض ما أدري بس المعلق يعني كأنه ذكر تعليقا ما أدري يعني وهذه قصة خيالية لا أصل لها ولعلها من الإسرائيليات فليست الأرض على ظهر حوت ولا الحوت في الماء ما أدري يعني كلام الشيخ كيف خليل. ها؟ كلام الشيخ خليل هذا كلام الشيخ خليل اي نعم لا أنا كما ذكرت لكم الشيخ خليل ونعم به ونعم بعلمه لكن من ناحية يعني علم الحديث وكذا يعني نقرأ يا شيخ ها؟ نقرأ كلام هذا كيف نعارض فيه ابن خزيمة وهنا ذكر قال عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق السياق هذا قال إن الله تبارك وتعالى كان على عرشه يعني صعب أني أقول صعب أننا نعارض ابن خزيمة على كل حال أقرأ كلام الشيخ المتن أو خاصة ابن خزيمة في الحديث نعم لا يشق وفي هذا الكتاب بالذات نعم هو اشترط أن لا يودع فيه إلا ما كان صحيحا وهناك عندنا له مؤلف اسمه صحيح ابن خزيمة وهو جيد نعم المتن أو الحق الشر لا أقرأ وش يقول الشيخ نعم. لها الراس هذه قصة خيالية لا أصل لها ولعلها من الإسرائيليات فليست الأرض على ظهر حوت ولا الحوت في الماء إلى آخره وكنا ونحن صغار نسمع الله الناس الله يهدينا جميعا المعلق هنا ما عزى يعني هذه العبارة للشيخ الهراس ويصلح من عند الشيخ الهراس نعم وكنا ونحن صغارا وكنا ونحن صغار نسمع الناس يقولون إن الأرض على قرن ثور فإذا حصلت زلزلة قالوا إن الثور ينقل الأرض من قرن إلى قرن وأعجب لمثل ابن خزيمة في علمه لمثل ابن خزيمة في علمه وجلالته كيف يروي في كتابه مثل هذا انتهى ما له سند الشيخ الهراس أقول رحمه الله هو شيخنا نعم لكن ليس له سند ابن خزيمة يروي بالسند يعني لما لا ننصف حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي قال حدثنا عمرو بن حماد يعني ابن طلحة القنات قال حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني عن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني تحول الحديث عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهالة الصحابة لا تضر ثم بعدين خرج لي يعني خرج الحديث وذكر سنده ولم يذكر إلا ضعف أبي صالح بادام يظهر لي والله أعلم أي نعم أنه أبو صالح عن ابن عباس لكن هنا قال وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ألا يعتضد إذا كان هذا أبو صالح يعني بادام ضعيف ثم هو لا هو ضعيف يقول انه ضعيف لكن تقوى لعله عن مرة الهمداني وابن خزيمة وهو يعني الخبير بهذا الشأن لم ينتقد هذا الانتقاد ثم هذا من يعني من الاخبار المغيبات التي لا يسوغ لنا ان نردها بالعقل هذا بس يعني كأنه ما استساغها بعقله وردها وجاب يعني رجعنا للعقل مرة أخرى مع أن الشيخ الهراس شديد على يعني من يحكم العقل وكذا بل هو يعني يحث على اتباع الأثر لكن لكل جواد كبوة نعم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو سفيان عن الحمياريس يعني ليس في عقولنا ليس في حتى يعني إذا نزلنا على مستوى أصحاب المعقولات لا نجد في العقل دليلا يعارض هذا الخبر، يعني ما في عقولنا ما ينقض هذا الخبر. ويقولون يعني في أصول الدين أن الخبر أو أن الدليل السالم من المعارض يجب التسليم له. صحيح عقولنا لا تدرك هذا، فليس معنى أن عقولنا إذا لم تدرك الشيء أنه معدوم. عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. فإذا عقولنا لم تدلنا على شيء لا يجوز لنا أن ننفي، لأن عقولنا لم تدرك. قد يعني قد حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، مع أنه ليس في عقولنا ما يحيل هذا. كم جاءت الرسل بأخبار تحار فيها العقول ولكن لا تحيلها العقول، جاءوا بمحارات العقول تحاروا فيها، لم يأتوا بمحالات العقول، لم يأتوا بما يحيله العقل جائز في العقل. فإذا سلم الدليل، إذا قام الدليل السالم من المعارض وجب التسليم له، والإيمان به إيمان غيبي على جائز. غاية ما في الأمر أن عقولنا ما يعني ما أدركت هذا، هل ننفيه؟ لا يجوز لنا أن ننفيه. كم من يعني لو اتبعنا هذه القاعدة لأنكرنا أرواحنا وأنكرنا عقولنا لا تدرك أرواحنا، هل ننكرها؟ لا تدرك كيفية الصفات، صفات الباري، هل ننكر صفات الباري؟ لا تنكر كيفية ذاته، يعني لا تدرك كيفية ذاته، فهل ندرك، فهل ننفي يعني وجود ذاته سبحانه وتعالى؟ على كل حال يعني المسألة محل نظر تحتاج إلى، لكن نتهم الرأي لا نرد الأمور بمجرد بس أن عقولنا ما دلتنا، هذا غرور. يعني كل شيء ما دلك علمك عليه ما هو بعلم، لا هذا ما هو صحيح. عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، هذه قاعدة احفظوها لأنها تفيد في يعني في الحوار بين الحق والباطل، منطلق عظيم جدا يثبت الحق ويبطل الباطل. عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين بفتح الياء. اي نعم. وهذا من اكبر او من يعني منهج او طريق يرد به على الأشعرية، طريق من احسن الطرق، حتى في يعني في يرد عليهم بأسلوبهم، لأنهم يعني أثبتوا سبع صفات قالوا هذه نعقلها، أما البقية فلأننا لا نعقلها نحن ننفيها، ولو ثبت السمع نؤوله، وكل نص أو هم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، لهم مسلكين تأويل والتفويض، لأن عقولهم على حد زعم لم تدلهم على ذلك، فهذا لا يسوق. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو سفيان عن الحميري سعيد بن يحيى الواسطي عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء قال خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها الدخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال فسواهن سبع سماوات قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. أما المعلق عافاه الله يعني لا هو الذي أسند ولا ذكر دليل، يعني من ناحية العلمية هذا الأمانة العلمية تقتضيها أن يذكر المصدر، وإذا لم يكن للمصدر دليل أيضا أن يتركه. نعم. قال رحمه الله ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقول. لا بس نقف على هذا لعلنا نقف، هذه البركة سلام. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. آمين. وانفعنا بما علمتنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي قليل إن شاء الله يكون يعني موضوع درس قادم نختم به الكتاب على بركة الله تعالى. بسم الله. يقول: أصبت بكوابيس شديدة وبالذات مع اجتهادي في العبادة. هذا إبليس، هذا الشيطان، لأنه خلاص بدأت المعركة معه، ينبغي أن تجاهده، هذه علامة خير، علامة صحة. يعني لما تجتهد في العبادة يعني يريد أن يثنيك عنها. اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نوسوس في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا يصنع اللص بالبيت الخرب؟ الوسواس ما يتسلط إلا على القلب الحي، وهذا دليل حياتي إن شاء الله. لك عليك أن تصبر. قال: ونصحني بعض الإخوة للذهاب لبعض من يتشافون بالقرآن في هذه البلدة الطيبة المدينة، ولكني رأيت بعض صغار السن يتمتمون بكلمات لبعض ثواني، ثم يعطونك ماء زائد عسل ويقول مقروء عليه مقابل 200 ريال أو 300 ريال. المرتزقة يا أخي، هؤلاء مرتزقة، والصغار السن يعني أحلامهم طائشة، لا تذهب إليهم، وقد وانتقادك في محله. حاول أن تجاهد وأن تعتصم بالله عز وجل وبذكره، وعليك بقراءة آية الكرسي. إذا كان معك وقت اقرأ سورة البقرة وآل عمران وداوم عليها. ابن عمر يتعلم سورة البقرة في 8 سنين في هذه البلد الطيبة المدينة. يعني كانوا مستغرب أنه يوجد بعض صغار السن يتمتمون بكلمات وكذا لبعض ثواني، ثم يعطونك ماء زائد عسل. يعني ما يستغرب. يعني هذه البلاد لا تقدس، يعني إنما الذي يقدس الرجل عمله، لا تقدس أهلها. وإن كانت بلدة طيبة، كم ضمت من المنافقين، كم ضمت من العناتيت. يعني وإذا لو خرج، يعني إذا خرج الدجال في آخر في وقت ما يخرج في الوقت الذي يعلمه الله، كم يخرج من المدينة من المنافقين والمنافقات حتى يستوحش أهل المدينة، لأنه لا يبقى إلا القليل. فلا يستغرب، مع أني لا أقول هؤلاء، لكنهم على ما وصفت صغار السن يريدون أن يحترفوا وأن يرتزقوا بهذا، ولا يستبعد أن يضحكوا على، يعني يستغلون وهم الناس ويضحكون عليهم بهذه الطريقة. وأكثر الناس عامة من بادية ونحوهم، وإذا قدر وشفي حينما يأتي اعتقد في هذا الشخص وسوى له دعاية حتى يتوافد الناس عليه. الله المستعان، هذه فتنة. لما أنت إن شاء الله على خير، ومن خلال ما يبدو لي ويظهر لي من سؤالك، وأنك ربما ولله الحمد يعني أنك وصلت إلى أمر يرجى لك الخير فيه. وهذا هذه الكوابيس لو لم تكن إن شاء الله في طريق العبادة وفي طريق تغضب الشياطين ما تسلطوا عليك بالكوابيس، لكن عليك بمجاهدتهم والصبر. وكرر قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين في الصباح والمساء وعند النوم، ويذهب عنك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أين يقف الإمام من صلاة الجنازة إذا كان المتوفى رجل أو امرأة وطفل؟ يقول بعض فقهائنا أنه يقف عند صدر رجل وعند وسط امرأة، وعللوا ذلك، قالوا لأن الرجل أكثر ما يعني يوقعه في الخطيئة قلبه الذي في صدره في الحقد والحسد وكذا، فهو يقف عند صدره يدعو له، يعني في هذا الموقف عند الموطن الذي يعني ينشأ منه المهالك أو كذا أو إلى آخره. وأما صدر المرأة فأكثر ما يعني يوقع المرأة هو وسط المرأة، هو يعني أكثر ما يوقعها في المهالك الفتنة بوسطها. فلعل هذا يعني حينما يقف الإمام عند صدر رجل وسط. هذا كلام بعض أهل العلم. على كل حال العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل نعم لذلك يعني الأمر يسير. قال: هل الصلاة صحيحة عندما يسجد المصلي ولا يلمس الأرض من قدميه إلا الإبهام من كل قدم؟ إذا أمكن أن يعني يثبت أصابع قدميه فهذا هو المطلوب، لكن لو كان ربما يكون إبهامه يعني أو يشق عليه أن يمكن بقية الأصابع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا أتصور يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واحد، واليدين ثلاثة، والركبتين خمس، والقدمين ستة، سبعة أعظم، فيكون هذا قد أساء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أرجو تعريف الحياة البرزخية. يا أخي ما أعرف الحياة البرزخ، لا أعلم كيف الحياة البرزخية إلا الله عز وجل. أي نعم، إحنا ما نعرف كيفية أرواحنا، لكن حياة نؤمن بأنها حياة، نعم، حياة الشهداء، حياة راقية عند ربهم يرزقون، نعم، لكن كيف حتى أشرح هذا شيء استأثر الله بعلمه، هذا من الكيفيات التي لا نعرفها. يقول: عند لأنه يوجد عدة أفكار عند عامة الناس، هدانا الله وإياهم للإيمان، ينبغي يعني أن يؤمنوا يعني بالأخبار الصحيحة من دون التكييف وتفاصيل في كيفيات لا يعلمونها. رحم الله امرؤا انتهى إلى ما سمع. لو جاءني واحد وقال حياة البرزخية كيفيتها كذا وكذا، يعني يدعي من غير دليل، لا نصدقه، لأن لم نشاهد هذه المغيبات، ولا شاهدنا مثلها حتى نقيس عليه، إنما نؤمن مثل ما أننا لم نشاهد الجنة أو نشاهد مثلها، إنما فيه قدر مشترك في الدنيا، مثل اللبن يعني في قدر مشترك، لكن ليس لبن الجنة مثل لبن الدنيا، أي نعم، وليس الخمر مثل الخمر، وليس العسل مثل العسل، وليست موجودات الجنة مثل موجودات الجنة مثل موجودات الدنيا، وإن كان يعني فيه قدر مشترك، نعم، لكن الخصائص مختلفة، ولا يعلم الكيفيات إلا الله عز وجل. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة اشتري نفسك فليس لي من أمرك شيء. لا، يقول: لا أملك لك من الله شيئا. صحيح، يقول: اشتري يا فاطمة بنت رسول، سليني من مالي ما شئت. يقول: سليني من مالي ما شئت، اشتري نفسك يعني بالعمل الصالح، لا أملك لك من الله شيئا. اي نعم، هذا الصحيح، هذا النص الصحيح. يقول: أرجو توضيح هذا القول. توضيحه أن يعادل إلى لفظه الصحيح وإلى معناه الصحيح، وقد ذكرت ذلك. من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين، هو نعم يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام للموحدين من أمته، لكن الذي لم يعني يسعد بشفاعته هو غير الموحد. من أسعد الناس بشفاعتك؟ لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالذي يعني هو يحث فاطمة أن تكون من المخلصين حتى تنالها شفاعته صلى الله عليه وسلم. وهو يقول: لا يأتي يا معشر قريش، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. يقول: مجرد النسب من غير توحيد لا ينفع، من غير عمل صالح. اللهم صل وسلم على رسولك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: دخلت للصلاة والإمام في الركعة الأخيرة ولم يتم الصلاة بعد، فجاء رجل وقال لي: الصلاة انتهت، فانتظر نصلي جماعة ثانية. هل يجوز ذلك؟ وما هو الأفضل، متابعة الإمام أو الصلاة معه؟ يعني إذا جيت والإمام في الركعة الأخيرة، من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة على الراجح. فإذا جئت والإمام على حال لم يخرج من الصلاة فادخل معه واصنع كما يصنع. إن أدركت ركعة، إن أدركت الإمام راكعا فقد أدركت الركعة، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. وإذا أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم فقد أدركت الجماعة، فقد أدركت الجماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل نية الإحرام في التلفظ باللسان؟ إيش؟ وما إذا المعتمر يعتمد عن غيره، وما صفتها إذا المعتمر يعتمد عن غيره؟ نعم، النية محلها القلب إلا في الإحرام للعمرة أو الحج فيتلفظ بها، يقول لبيك عمرة، هذا مستثنى. وأما بقية العبادات الأخرى فالنية محلها القلب، وإذا أراد أن يعتمر عن غيره يقول لبيك عمرة مثلا عن والدي عن فلان، إذا كان قد اعتمر عن نفسه أولا، لبيك حجا إذا كان حج عن نفسه يقول لبيك حجا عن فلان. أحييك بتحية الإسلام، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد في بلادنا أناس يقومون بإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فما رأيكم بذلك؟ هذا بدعة، هذا بدعة. صلاة الجمعة كافية ولا يشرع أن يعيد صلاة الظهر. هؤلاء يعني لا شك أن عندهم إما إذا ما كان هناك يعني يزيدون صلاة الجمعة يصلون صلاة الظهر، هذول مخالفين للسنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يجوز فعلهم هذا. نعم، قال: ذكر الله عز وجل في كتابه الأعراب أشد كفرا ونفاقا، من هم هؤلاء في دونه؟ يا أخي استثنى الله عز وجل، ليش تذكر لي بعض الآية وتترك البعض الآخر؟ قال الله عز وجل: ومن الأعرابي، نعم أكمله، ومن الأعرابي من يؤمن بالله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، فلماذا تذكر بعض نعم الأعراب أشد كفرا ونفاقا هؤلاء الجفاة؟ أي نعم، ومنهم من استثنى الله عز وجل، الأعراب الجفاة الذين جفوا، من بدا جفا وأصبحوا لا يتعلمون الكتاب والسنة ولا يريدون أن يتعلموا كتاب الله وسنة رسوله، ويستغنون بعاداتهم وسوالف آبائهم، ويقولون القرآن كتاب الحضر حنا عايفينه، حنا عندنا يكفينا سالف آبائنا واجدادنا. هؤلاء أشد كفرا ونفاق، وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله. سمعت فتوى لأحد كبار العلماء بأن الصلاة بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وقال مسجد رسول الله، فهل المقصود المسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أم جميع المسجد بما فيها التوسعة؟ بل مسجد الرسول جميع المسجد بما فيه التوسعة. عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد قال: لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده صلى الله عليه وسلم. فالمزيد يعني فالزيادة لها حكم المزيد، فالتوسعة داخلة في مسمى المسجد.